بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. هذا الباب كما يظهر من العنوان يتحدث فيه الإمام الشافعي رحمه الله عن بعض الواجبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى شرعا عاما، ثم لا ينطبق على أهل الأعذار، لا ينطبق ذلك الحكم على أهل الأعذار الشرعية، ولم تظهر مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموطن من الحديث عن الناسخ والمنسوخ. فالإمام الشافعي رحمه الله لا يزال يتحدث في سياق الناسخ والمنسوخ، ولا تظهر هذه المناسبة إلا على ما ذكر أهل العلم من أن السلف الصالح كانوا يطلقون النسخ إطلاقا عاما يشمل التخصيص، فيسمون أيضا إخراج بعض أفراد العام يسمون ذلك نسخا. وهذا يعني أقرب ما يظهر لي في إيراد هذا الباب، وهو ذكر الفروض التي يخرج منها أهل الأعذار، لأن إخراج أهل الأعذار من عموم هذه الأحكام هو من باب التخصيص، والسابقون كانوا يطلقون على التخصيص لفظ النسخ أيضا باعتبار زوال الحكم عن هذا الفرد الذي أخرجه العموم. وإن كان في ثنايا الباب بعض الأمثلة التي ترتبط بالنسخ مباشرة، ولكن بعض ما أورده وخاصة فيما صرح به في العنوان لا تظهر مناسبته وعلاقته بباب النسخ إلا من جهة ما ذكر أهل العلم أن السلف الصالح كانوا يطلقون النسخ إطلاقا عاما يشمل التخصيص. يقول الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الشافعي: افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكن لغير طاهر صلاة. يشير إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية الكريمة. فبناء على هذه الآية لم تكن لغير طاهر صلاة، يعني لا يصح لغير الطاهر، لا يصح له أن يصلي، وإذا صلى فلا تصح صلاته والحالة هذه. ولما ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن فإذا تطهرن أتينا، استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض، لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، فلا يكون للحائض طهارة بالماء، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن، وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأورد هذه الآية ليشير إلى أن المرأة الحائض لا تدخل في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالحائض لا تدخل وهي صاحبة عذر، لا تدخل في هذه الآية الكريمة. والدليل على ذلك هو الآية الله تعالى قال حتى يطهرنا، يعني حتى ينقطع الحيض. ثم اشترط شرطا وهو فإذا تطهرن فأتوهن، فاشترط التطهر وهو غسل المحيض. وهذا معنى قولي وتطهرهن زوال المحيض، يقصد وطهارتهن زوال المحيض. فالمرأة تطهر بانقطاع الحيض، طهارتها من الحيض انقطاع الحيض عنها، لكن لا يجوز اتيانهن إلا بعد هذا الشرط، فإذا تطهرن فأتوهن. كذلك لا يصح منها صلاة ولا صيام إلا إذا تطهرت. ثم أكد هذا بقوله قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، وذكرت إحرامها مع النبي وأنها حاضت، فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر، فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما. يعني استدللنا بهذه الآية وبالحديث على أن الحائض لا تدخل في الآية السابقة آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فالخطاب عام يا أيها الذين آمنوا، لكن تخرج منه المرأة الحائض بدلالة الآية وهذا الحديث الذي أورده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وفي رواية مالك غير ألا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة. فهذه الآية وهذا الحديث يدل على أن الحائض لا تدخل في الآية السابقة، وبالتالي لا تجب عليها الصلاة حال قيام العذر حال الحيض. وهذا في الواقع يشبه مسألة يريدها الأصوليون في علم أصول الفقه، ولعل الشافعي أشار إليها، وهي مسألة الوجوب، هل يصدق على أصحاب الأعذار حال قيام العذر أو لا يصدق عليهم الوجوب؟ كما قال في المراقي هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر، وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديه موضح. فهذه مسألة أصولية بحثها العلماء، وهي أن أصحاب الأعذار في حال قيام العذر هل يصدق عليهم الوجوب باعتبار وجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت كما في الصلوات مثلا، فهل وجود السبب يكفي في تحقق الوجوب أو لا يصدق عليهم ذلك بسبب وجود المانع أو العذر الشرعي؟ فمن قال بأنه يصدق عليهم الوجوب قال هم مخاطبون حتى في حالة قيام العذر، لكن سقط عنهم الأداء، لا يؤدون هذا الفعل في حال العذر، لكن بعد انتهاء العذر هم مطالبون بالقضاء، ولهذا قالوا القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد بل هو واجب بالأمر الأول، والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. وعلى القول الآخر القضاء يحتاج إلى أمر جديد، والقول الآخر وأنهم غير مخاطبين في حال قيام العذر معناه أن القضاء يلزمه أمر جديد أو نص جديد يدل على وجوبه. السلام ورحمة الله. قال فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهرا، فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما، يعني لا بالوضوء ولا بالغسل. وكان الحيض شيئا خلق فيها لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به، يعني الحيض هذا عذر طبيعي ومانع طبيعي جعله الله في النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت كما في صحيح البخاري قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، من باب أن يلطف عليها هذه الوقعة، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فهو أمر كتبه الله، فهو أمر جبلي فيما يتعلق بالنساء. فالمانع هنا أو العذر هو عذر طبيعي لم تجتلبه هي لنفسها فتكون عاصية به، فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضها، أيام حيضها زال عنها فرض الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك. وفي رواية: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. فإذا هي غير مخاطبة بأداء الصلاة حال قيام الحيض. فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها، يعني إذا زال عنها المانع فإنه لا يجب عليها القضاء. وهذا يشعر أن الشافعي رحمه الله يرى أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، إلا بنص آخر وليس بالأمر الأول. والحائضة تجب عليها الصلاة بإجماع العلماء إلا خلافا ينقل عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كان يأمر الحائض بأداء الصلاة، بقضاء الصلاة إذا طهرت، وهو مذهب بعض الخوارج. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة لما سألت عن قضاء الصلاة للحائض، فقال: أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة الحائض لا يجب عليها القضاء. قال الشافعي رحمه الله: وقلنا في المغمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جناية له فيه، يعني هناك عوارض كما يقال سماوية لم يكتسبها العبد وإنما تقع على الإنسان بغير اختياره، مثل الإغماء. الإغماء عارض طبيعي، ولهذا يقع حتى على الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه في مرض موته، فهو عارض طبيعي وليس من قبيل الجنون الذي يعصم منه الأنبياء وغيره. فالإمام الشافعي هنا يقيس على الحيض كل الموانع الطبيعية، فأصحابها المعذورون حالة وجود هذا العارض وقيامه هم غير مكلفين ولا مخاطبين ولا يدخلون في تكليف. وقلنا في المغمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جناية له فيه قياسا على الحائض، يدل على أن الشافعي يرى حجية القياس، وسيعقد له بابا مستقلا في مسائل. وقلنا في المغمى عليه إلى آخره: إن الصلاة عنه مرفوعة، لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها. المغمى عليه في حالة الإغماء هو غير مكلف، لماذا؟ لأنه لا يعقل، لأن التكليف لا يتوجه إلا لمن يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا لا يفهم الخطاب في حال الإغماء. وبناء على هذا لا قضاء عليه إلا إذا جاء الدليل بإيجاب القضاء عليه، إن الشافعي يرى أن القضاء يجب بأمر جديد وليس بالأمر الأول. وهذا كذلك المغمى عليه، لكن بشرط أن لا يفيق في الوقت. أما إذا أفاق في الوقت قبل خروج الوقت والشافعي يقيده بتكبيرة، فإنه يجب عليه قضاء صلاة الوقت عند الشافعي ومالك، فيصلي العصر وعند الشافعي الظهر أيضا إذا أفاق قبل غروب الشمس وأدرك تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة مشترك بين الوقتين، وإذا أفاق قبل طلوع الفجر فيصلي المغرب والعشاء عند الشافعي إذا أدركها بمقدار تكبيرة. والإمام أحمد يرى القضاء مطلقا، المغمى عليه إذا أفاق يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته حالة الإغماء، أولا لأنه يرى أن أصحاب الأعذار عند قيام العذر مخاطبون بالتكليف ما دام سبب الوجوب قد وجد، ولأنه قاسه رحمه الله على النائم، فهو يرى أن المغمى مثل النائم، كما أن النائم إذا استيقظ يجب عليه القضاء، فالإمام أحمد قال كذلك المغمى عليه يجب عليه القضاء. والحنفية قيدوها بخمس صلوات، إذا كانت خمس صلوات فأقل يقضيها، إذا زادت على هذا فلا يقضيها. قال وكان عاما في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة، وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم، ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعه. هذه حكاية من الشافعي رحمه الله الإجماع على أن الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم، وهو إجماع صحيح بعد انقراض خلاف سمرة بن جندب رضي الله تعالى. قال وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر، وكان الصوم شهرا من 12 شهرا، وكان في 11 شهرا خليا من فرض الصوم، ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خليا من الصلاة. ويشير إلى أن قياس الصلاة على الصوم أن هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فلا يصح أن نوجب قضاء الصلاة قياسا على قضاء الصوم، لأنه قياس مع الفارق، والفارق هو هذا أن الصلوات تكثر على المرأة فقضاؤها يشق عليها لأنها خمس صلوات في اليوم والليلة، بينما الصوم هو شهر من سنة كاملة، فلا يشق على المرأة أن تقضي ما عليها من الصيام. ثم غالبا أن الصيام لا يستغرق، أن الحيض لا يستغرق الشهر كله، لما تحيض 6 أيام 7 أيام، فقضاء هذه 6 و7 لا يشق بالنسبة للمرأة، ولهذا وجب قضاء الصوم عليها ولم يجب عليها قضاء الصلاة. قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، يعني تحريما نهائيا، فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب، فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر. ويقول هذه الآية القرآنية تدل على أن السكران لا يجوز له أن يصلي حال سكره، وإذا صلى فصلاته غير صحيحة، وإذا كان صلاته غير صحيحة فهو مطالب بقضائها إذا فات الوقت وبأدائها إذا لم يفت الوقت، وهكذا بالنسبة للجنب لا يجوز له أن يصلي حال الجنابة حتى يتطهر. وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا. يعني إذا كان هذا النهي قبل تحريم الخمر تحريما مؤبدا كاملا، فنهيه عن أداء الصلاة بعد تحريم الخمر هذا من باب أولى، وهذا الذي يسمى بالقياس الأولوي. وواضح من هنا أن الشافعية يحتج بهذا النوع من القياس، وهو القياس الأولوي، أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. قال: أولى أن يكون منهيا بأنه عاصم من وجهين، أحدهما أن يصلي في الحال التي هو فيها منهي، والآخر أن يشرب الخمر. يعني هو عاصم من وجهين، كونه شرب الخمر وهذه معصية، وأيضا من جهة أخرى وهي أنه أدى الصلاة حال سكره. والصلاة قول وعمل وإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأتي بالصلاة كما أمر، فلا تجزئ عنه وعليه إذا أفاق القضاء. يعني يجب عليه إذا أفاق وزال سكره يجب عليه قضاء هذه الصلاة إذا خرج وقتها، ثم إذا كان الوقت باقيا فيجب عليه الأداء. قال: ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران. يعني السكران هنا غير المغلوب على عقله بإغماء ونحو ذلك من العوارض الطبيعية، فلا يقاس هذا على هذا. لماذا؟ قال: لأنه أدخل نفسه في السكر. السكران هو الذي اجتلب السكر على نفسه بعكس الذي أغمي عليه لعارض طبيعي، وبالتالي فلا يصح قياسه عليه. وهذا واضح أن الشافعي رحمه الله يرى أن تصرفات السكران معتبرة شرعا، وبالتالي لو طلق امرأته حال سكره فطلاقه واقع. لماذا لا يكون مثل المغلوب على عقله، مثل المجنون مثلا الذي أصابه الجنون أو غيره؟ قال: لأن هذا هو الذي عصى الله باجتلاب السكر إلى نفسه، هو الذي أوقع نفسه في السكر. وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم، أن تصرفات السكران معتبرة وطلاقه واقع ولا يقاس عليه ولا يقاس على المجنون ونحوه، لأن هذا وقع عليه الجنون وزال عقله بأمر غير اختياري، أما هذا السكران زال عقله بأمر اختياري. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: كيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟ الذي زال عقله بأمر عارض يؤجر له على هذا لأنها مصيبة، والمؤمن يؤجر على المصائب التي تنزل عليه، فكيف نقيس من عليه العقاب وهو السكران بمن له الثواب وهو المجنون الذي زال عقله بغير اختياره؟ فلهذا جمهور الفقهاء يرون أن تصرفات السكران معتبرة ومؤاخذ عليها، فطلاقه واقع إذا أوقع الطلاق على امرأته، خلافا لربيعة وأبي ثور إنهم رأوا أن السكران مثل المجنون ولم يرتبوا على تصرفاته الأحكام الشرعية. لكن هذا قياس مع الفارق كما أشار إليه الشافعي رحمه الله. قال: لأنه أدخل نفسه في السكر فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه. ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها، ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. قال يعني الشافعي: وكل كان حقا في وقته. يعني كل من الناسخ والمنسوخ هو حق في وقته، فالمنسوخ كان حقا وكان حكما متعبدا به في وقته، وفي الوقت الثاني صار الحكم الناسخ حقا ومتعبدا به في وقته. فكان التوجه إلى بيت المقدس أيام وجه الله إليه نبيه حقا، وهذا يشير إلى أن الشافعي رحمه الله يرى أن تشريع التوجه إلى بيت المقدس كان بأمر الله تبارك وتعالى، وعليه هو يرى بأن هذا من باب نسخ القرآن بالقرآن. لكن كما ذكر الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس بوحي من الله، ولكن هذا الوحي لم يكن قرآنا، وبالتالي ليس هو من باب نسخ القرآن بالقرآن. لكن قوله هنا أيام وجه الله إليه نبيه يشعر إلى مذهب الشافعي في هذه المسألة. ثم نسخه فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا، لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر استدلالا بالكتاب والسنة. يعني لا يصح التوجه إلى جهة أخرى غير الكعبة إلا في بعض الحالات، منها في صلاة الخوف إذا اشتد القتال، فعند ذلك يقاتل المسلم ويصلي أثناء قتاله حتى وإن توجه إلى غير القبلة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وهكذا في النافلة في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وتنفل صلى إلى الجهة التي وجهتها راحلته إليه وإن لم تكن جهة الكعبة. أما في غير هذه الحالات فالتوجه في الصلاة إلى البيت الحرام واجب. وهكذا كل ما نسخ الله، ومعنى نسخ ترك فرضه، كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. فإذا كل من الناسخ والمنسوخ هو حق في وقته. وهذا الشافعي يرد به على من أنكر النسخ وقالوا: إن كان الثاني حقا فالأول باطل، وإن كان الأول حقا فالثاني باطل. الشافعي يقول: هذا ليس بصحيح، بل كل حكم منهما كان حقا في وقته الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالنسخ لا يستلزم فساد أحد الحكمين وبطلانه، بل كل منهما كان حقا في وقته. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فإن قال قائل: فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة بعد قبلة؟ ففي قول الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، يعني جاءهم رجل وجاء مصرحا به في بعض الروايات وأنه عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه، فهو الذي جاء أهل قباء وهم في صلاة الصبح، فقال: إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فأهل قباء إذن بلغهم نسخ القبلة أثناء الصلاة، وتحولوا من جهة الشام إلى جهة الكعبة، وبالتالي فقباء أيضا هو مسجد قبلتين أيضا، لا يختص بمسجد بني سليم، حتى قباء أهل قباء هم مسجدهم يقال له مسجد قبلتين، لأنهم تحولوا إلى القبلة الثانية أثناء الصلاة مثل ما وقع في بني سلمة. قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول صلى رسول الله 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. فسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى القبلة الأولى لما وصل المدينة 16 شهرا تقريبا، وفي حديث البراء بالشك أو 17 شهرا، 16 شهرا أو 17 شهرا ثم حولت القبلة بعد ذلك، وحددها سعيد بن المسيب بشهرين قبل غزوة بدر. قال أي الشافعي والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي راكبا إلا في خوف ولم يذكر الله أن يتوجه القبلة، يعني لم يوجب عليه أن يتوجه إلى القبلة حالة الخوف. وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال في روايته فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا، أو صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وصلى رسول الله النافلة في السفر على راحلته أين توجهت به، حفظ ذلك عنه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهما، وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا إلا بالأرض متوجها للقبلة. وهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله يرى جواز التخصيص بالفعل، وأن التخصيص لا يشترط فيه أن يكون بالقول، ففعله صلى الله عليه وسلم يعتبر مخصصا كما أن قوله كذلك. قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله أن النبي كان يصلي على راحلته موجهة به قبل المشرق في غزوة بني أنمار. غزوة بني أنمار هي غزوة ذات الرقاع، يقال لها غزوة أنمار أو غزوة بني أنمار أو غزوة ذات الرقاع، ويقال لها غزوة غطفان وغزوة بني ثعلبة وبني محارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كما حكى جابر بن عبد الله كان يصلي على راحلته أينما توجهت به دون أن يشترط ويلتزم بجهة الكعبة. ثم بعد ذلك أورد أيضا مثلا آخر فقال قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم أبان في كتابه أنه وضع عنهم أن يقوم الواحد بقتال 10 وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال 2، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 كتب عليهم أن لا يفر 20 من 200، فأنزل الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى يغلب 200، فكتب ألا يفر 100 من 200. قال أي الشافعي وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، وقد بين الله هذا في الآية وليست تحتاج إلى تفسير. فهذا أيضا مما نسخه الله سبحانه وتعالى وكان حكما مقررا في أول الأمر. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين البكرين. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عويد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهذا مثل آخر من أمثلة النسخ التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكلامه واضح في أنه يرى أن هذه الآية من باب النسخ، أنها من باب النسخ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحبس والأذى ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم. وبعض العلماء لا يرى هذا من باب النسخ، يرى أن هذا من باب بيان الغاية التي ذكرها الله في الآية في قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني إلى أن يجعل الله لهن سبيلا. فهو حكم مغيى بغاية، فجاءت السنة ببيان هذه الغاية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر. فيرى بعض المحققين أن هذا ليس من قبيل النسخ، وإنما هو من باب بيان الغاية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وارتفاع الحكم لارتفاع غايته لانتهاء غايته لا يسمى نسخ، فلم يعتبروا هذا من باب النسخ. والإمام الشافعي يرى أن هذا من باب النسخ كما ذكر في هذا الموضع. ثم قال الشافعي: أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد. أبهم الشافعي من هو الثقة الذي حدثه، لكن هذا يعتبر توثيقا من الشافعي لهذا الشخص، كأنه قال: حدثني فلان وهو ثقة عندي، فهو توثيق من الإمام الشافعي، ويقبل منه ما دام أنه من أئمة الجرح والتعديل، كما يقبل من غيره من الرواة إذا قال فلان ثقة وفلان غير ثقة. عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حطان. هنا قال عن يونس بن عبيد، وهذا الموطن يخصص كلام الربيع المرادي. الربيع يقول: إذا قال الشافعي قال الثقة فهو حسان بن يحيى، أو يحيى بن حسان، هو يحيى بن حسان. لكن هذا ليس على عمومه، ومن الشواهد على هذا هذا الموطن، لأن المروي عنه هنا هو يونس بن عبيد، ويحيى بن حسان لم يدرك يونس بن عبيد، فإذن هو غيره. قال: عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل الحديث الذي سبق. قال: أي الشافعي، فدل سنة رسول الله أن جلد 100 ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. وأن الرجم، ما قال الجلد، لأن الشافعي يرى أن الجلد منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن قول رسول الله خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم أول ما نزل، يعني أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي بعد هذه الآية آية الحبس والأذى، أول ما نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، وماعز كان محصنا، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي يعني الأعرابي، وعينه الشافعي من بني أسلم، فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما، لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. يعني إذا كان حديث خذوا عني خذوا عني هذا أول ما نزل، فكل ما شرع مما هو مخالف له لا بد أن يكون بعده وليس قبله، فكل ما جاء بعد ذلك متأخر عنه وبالتالي يكون ناسخا له. يقصد بهذا أن فعله صلى الله عليه وسلم في حق ماعز وفي حديث امرأة الأعرابي بمعنى أنه رجم ولم يجلد، أو أمر بالرجم ولم يجلد، فهذا دليل على نسخ الجلد في حق الثيب الزاني الذي ذكر في حديث عبادة بن الصامت. فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى في المملوكات: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض. فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له، لأن المرجوم قد يموت في أول حجر يرمى به فلا يزاد عليه، ويرمى بألف أو أكثر فيزاد عليه حتى يموت، فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا. يعني جعل لفظ النصف في الآية مخصصا لهذا الحكم، وعليهن نصف ما على المحصنات، فالنصف هنا قرينة لأن الرجم لا يتنصف. والحدود موقتة بإتلاف نفس، والإتلاف موقت بعدد ضرب أو تحديد قطع، وكل هذا معروف، ولا نصف للرجم معروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل يرجمها. ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا. هذه حكاية من الإمام الشافعي للإجماع على أن المملوك والمملوك لا رجم عليهما، وإنما عليهما نصف عقوبة الحر من الجلد، لأن العقوبة على قدر النعمة، ولما كانت نعمة الله على الحر أعظم كانت عقوبته أشد بعكس الرقيق. ثم قال رحمه الله: وإحصان الأمة إسلامها. ويريد أن يفسر الآية: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليه، فإذا أحصن ما المقصود بالإحصان هنا؟ فقال: وإحصان الأمة إسلامها. يعني فإذا أحصنا يعني إذا أسلمنا، لأن حكمهم هو الجلد مطلقا بغض النظر عن يعني الثيب والبكر المتزوج وغير متزوج. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أنهم يرون أن الإحصان فيما يتعلق بالإماء هنا في الآية بمعنى الإسلام، فإذا أحصنا أي فإذا أسلمنا، لأنها أحصنت نفسها بإسلامها. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الإحصان هنا بمعنى التزويج وليس بمعنى الإسلام. والشافعي رحمه الله رجح الرأي الأول بالأدلة التي سيريدها الآن، فقال: وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم، لما قلنا هذا استدلالا بالسنة. الدليل الأول على أن إحصان الأمة إسلامها هو السنة، والثاني قال إجماع أكثر أهل العلم. قول الأكثر لا يعتبر إجماعا كما هو مقرر في علم الأصول عند جماهير أهل العلم، ولا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع أهل العلم، لكن الإمام الشافعي رحمه الله أورده هنا من باب الترجيح وليس من باب الاستدلال، لأن قول الأكثر ليس دليلا، الصواب قد يكون مع الأقل أحيانا، لكن هو من المرجحات، لأن الصواب إلى الجماعة أقرب منه إلى الفرد، والخطأ إلى الفرد أقرب منه إلى الجماعة، فهو من باب المرجحات. فهو يقول الدليل على هذا أنه قول أكثر، أن الدليل على هذا هو السنة، ويرجحه أنه قول أكثر العلماء. ولما قال رسول الله إذا زنت آمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة، استدللنا على أن قول الله في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب إذا أسلمنا، لا إذا نكحنا فأصبنا بالنكاح، ولا إذا أعتقنا وإن لم يصبنا. فهذه السنة التي استدل بها، وهو حديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، يقول فلم يقل محصنة أو غير محصنة، يعني عمم الحكم، استدل بهذا الحديث العام على أن الإحصان بمعنى الإسلام وليس بمعنى التزويج. ولو كان الحكم يختلف بين المزوجة وغير المزوجة قال لفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، قال إذا زنت أمة أحدكم وكانت محصنة أو ولم تكن محصنة. فالحكم إذا كان يختلف ينبغي أن يذكر هذا الوصف، فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرق ولم يلتفت إليه دل هذا على أن الحكم عام في المتزوجة وغير المتزوجة. وهذا يعترض عليه أنه في بعض الروايات أن هذا الحديث ورد أصلا في السؤال عن غير المحصنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الآمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت آمة أحدكم فليجلد. فإذا السؤال قيد في الجواب، والسؤال مكرر في الجواب كما يقال. فإذا هذا الحديث إنما جاء في سياق السؤال عن غير المحصنة، وبالتالي لا يكون في هذا العموم. وهذا يدلنا أيضا على مسألة أخرى، وهي مسألة أن النكرة إذا أضيفت فهي من صيغ العموم، لأن الشافعي رحمه الله فسر هذا الحديث تفسيرا عاما وقال ولم يقل محصنة وغير محصنة، والشافعي حجة في الأخر، فدل على أن إضافة المفرد يفيد العموم، المفرد إذا أضيف فإنه يكون من صيغ العموم كما استدل به الشافعي رحمه الله في هذا الموضوع. فإن قال قائل أراك توقع الإحصان على معاني مختلفة، يعني إذا اعترض معترض فقال بأن الإحصان هذا لفظ يأتي لمعان متعددة ومختلفة، فأنت فسرت الإحصان هنا بالإسلام، الإحصان يأتي في آيات أخرى بمعنى الزواج أو التزويج، فهل تقول بهذا؟ فقال الشافعي رحمه الله قيل نعم، يعني نعم لفظ الإحصان يقع على معاني مختلفة في لغة العرب، وهذا يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول بالمشترك، وهو اللفظ الواحد الذي اتحد لفظه وأطلق على معان مختلف. قال نعم، يعني أقول بها. جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم، فالإسلام مانع، وكذلك الحرية مانعة، وكذلك الزوج والإصابة مانع، وكذلك الحبس في البيوت مانع، وكل ما منع أحصنه. قال الله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، يعني ممنوعة. فالشافعي رحمه الله يقول بأن الإحصان لفظ واحد يطلق على معاني مختلفة، لكن المعنى الذي تدور حوله هذه الإطلاقات كلها هي المنع والحفظ والحرز. ولهذا تجد في كل إطلاقاتها معنى المنع. ولهذا أطلق على الحصون، قيل لها حصن لأنها تمنع من بداخلها وتحفظه من العدو، وقيل للحصان أيضا حصان لأن راكبه يمتنع بركوبه من العدو ويكون أبعد من النيل منه. ومنه الحصان وهي المرأة العفيفة لأنها تمتنع عن الحرام أو تمنع نفسها من الحرام. فكل مشتقات مادة حصنة هي تدور حول معنى المنع والحفظ والرعاية، وهي كما يقول ابن فارس أصل واحد، كل معانيها هي تدور حول هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الموطن. ولهذا قال: فالإسلام مانع. ولهذا غير المتزوجة يقال لها محصنة، لأن الإسلام أحصنها، دينها أحصنها ومنعها من الوقوع في الحرام. قال: والحرية مانعة كذلك، الحرية تمنع الحرة من الزنا. لهذا قالت هند رضي الله عنها: أوتزني الحرة؟ لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن البيعة ألا يزنين، فاستغربت وقالت: أوتزني الحرة؟ الحرية مانعة. وكذلك الزوج والإصابة مانع، وكذلك الحبس من فكلها تدور حول معنى المنع. قال أي الشافعي رحمه الله: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عاما في موضع دون غيره، أن الإحصان هاهنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف، وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان. حقيقة أن هذا الموطن من كلام الشافعي رحمه الله فيه اضطراب باعتبار النسخ، وبعضها بدل قوله عاما عام بالرفع، وأن الإحصان إذ الإحصان. والذي يظهر لي أن يعني أقرب الوجوه للقراءة أن يقال: وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الإحصان المذكور عام في موضع دون غيره، إذ الإحصان ها هنا الإسلام. يبدو لي أن هذا يعني أقرب الوجوه في القراءة، خلافا لما اختاره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ويدل على هذا مقارنة هذا الكلام بكلام الشافعي في كتبه الأخرى في أحكام القرآن وفي الأم. وهو يريد أن يقول في هذا الكلام بأن لفظ الإحصان يأتي لمعان مختلفة، لكن كيف نحدد المعنى المقصود؟ نحدده بسياق الكلام، بالنظر في أوله وآخره ومحتف به هذا السياق من القرائن، فهو الذي يحدد لنا موضع معنى الإحصان. لكن هو لفظ الإحصان لفظ عام، بمعنى أنه يأتي لهذا ويأتي لهذا ويأتي لهذا ويأتي لهذا، ولكن كيف نحدد المعنى المقصود؟ هل الإحصان بمعنى الإسلام أو الإحصان بمعنى الزواج أو الإحصان بمعنى العتق، نحدده بحسب سياق الكلام، ننظر في أوله وفي آخره وما احتفت به من القرائن، فإنها تدل على معنى الإحصان. إذ الإحصان ها هنا الإسلام دون النكاح والحرية والتحصيل غير ذلك، يعني هذه المعاني كلها يجمعها لفظ الإحصان، لكن معنى الإحصان ها هنا في هذه الآية فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، يرى الشافعي رحمه الله أنها بمعنى الإسلام. لكن على التفسير الذي أو الضبط الذي اختاره الشيخ أحمد شاكر، معنى هذا الكلام أن الإحصان هنا بمعنى الإسلام بدلالة أول الكلام وآخره، وهذا ليس بصحيح، لأن أول الكلام وسياق الكلام يدل على أن الإحصان هنا بمعنى الزواج وليس بمعنى الإسلام، لأن هذه الآية إنما تتحدث أصلا عن المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فالسياق يتحدث عن المؤمنات عن المسلمات ولا يتحدث عن الكافرات، حتى يقول فإذا أحصنا يعني فإذا أسلمنا، فسياق الآية يرجح قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن قوله فإذا أحصنا يعني تزوجنا وليست بمعنى أسلم، فكون سياق الآية بهذا الوضع هو يرجح القراءة الثانية وليست قراءة أو الضبط الذي اختاره الشيخ أحمد شاكر، لأن الضبط الذي اختاره الشيخ أحمد شاكر كأن الشافعي يستدل بآخر الكلام وأوله على أن الإحصان في الآية بمعنى الإسلام، هو ما استدل بالسياق، هو استدل بالسنة ورجحه بقول أكثر أهل العلم، لكن سياق الآية هو يرجح قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأن معنى فإذا أحصنا أي تزوجنا، ويكون المعنى الذي أراده الشافعي رحمه الله أن لفظ الإحصان لفظ يأتي لمعان مختلفة، لكن أول الكلام وآخره وسياقه يدل على المعنى المقصود، هل هو بمعنى الإسلام أو هو بمعنى الزواج أو هو بمعنى العتق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.